بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أيها الكرام، نحن أمة لا تعرف أحوال اليأس، ولا تعرف القنوط، ولا تعرف العجز، ولا تعرف الإحباط، ولا الكسل، ولا الانهيار، لا تعرف كل هذا وغيرها من الألفاظ التي محوناها من قاموسنا منذ قديم، بل نثق بالله ووعده ووعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتجاربنا السابقة كلها عبر الزمان تؤكد الأمل في الله، الأمل والتفاؤل والثقة في وعد الله تبارك وتعالى والتوكل على الله جل وعلا. نعم، إننا لا نفنى ولا نزول ولا نموت، نعم نمرض، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى نقوم مرة أخرى، ولا نستسلم ولا نخنع ولا نذل ولا نخضع إلا لله عز وجل. لقد تكالبت علينا قوى الشر فما استطاعوا إبادتنا ولا أزالونا، بل زالوا هم وبقينا. سلوا المشركين في بدر وأحد والخندق، سلوا اليهود في بني النضير وقريظة وخيبر، سلوا الفرس، سلوا الروم، سلوا المغول والتتار، سلوا الحملات الصليبية المتتابعة، سلوا الاحتلال في المغرب وفي مصر وليبيا وإفريقيا وجميع بلادنا، سلوا أهل الأرض، زالوا جميعا، وبفضل الله تعالى بقينا، وسيبقى الحق ما بقي الليل والنهار. هذا إن شاء الله قانون الله وسنته فينا، نحن عباده في السراء والضراء، وهو عز وجل أهل لثقتنا في كل نصر وبلاء. اللهم خذ منا حتى ترضى، اللهم خذ منا حتى يرضيك وتطيبنا يا رب العالمين.